ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، الشرط الثالث من شروط القصاص في الطرف، وهو استواءهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة، لأنها جناية زائدة على ما جني عليه. فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أقل من ذلك لم يجز القصاص، لأنها فوق حقه. الآن تكلم على الشرط الثالث من شروط القصاص في الطرف. أما القصاص في النفس مضت الشروط المطلوبة فيها، هنا الشروط في القصاص في الطرف. فذكر الشرط الأول الأمن من الحيف، أن يأمن أنه إذا أقيم القصاص على الجاني أنه لا يكون تعد وتجاوز عن المطلوب. الشرط الثاني أن يتماثل الطرف مع الطرف في الاسم والموضع، اليمين باليمين والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى، ولا تؤخذ الشمال بيمين ولا شفا عليا بشفا سفلى، إنما لابد من المماثلة في الاسم والموضع. هذا الشرط الثالث الذي نقرأه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، أن يستويا في الصحة والكمال. لابد أن يكون الطرف صحيح مع الطرف الآخر صحيح، وكذلك الكمال، أن يكون تاما مع تام، ولا يؤخذ يعني عين غير موجودة بعين صحيحة، ولا تؤخذ أي يدا تؤخذ يد ناقصة الأصابع بيد كاملة الأصابع. يعني لو قطع صحيح يد من كانت ناقصة أصابعها ما يقاد منه، يعني ما يقال تعال أنت أيها المجني عليه من له أربعة أصابع اقطع يد من اعتدى عليك، فإنه هذا لا يعطى، لأنه سيأخذ أكثر من حقه. فلا بد أن يكون متساويا في الصحة والكمال. وإذا كان كذلك، يعني لو كانت يده يعني أصابعها ملتوية أو لا يعمل بها، وقطعها من كان صحيح ما يقتص منه. لكن لو قبل الصحيح قال أنا أقبل بهذا النقص، فهذا له يرجع الأمر إليه. لو لا مو صحيح، الصحيح لا يجوز له أن يوافق، لا يقبل موافقته. لكن لو قطع الأشل أو ناقص الأصابع، لو قطع الصحيح يد من كانت أصابعه ناقصة، لا يمكن أن يقال تعال يا مجني عليه اقتص ممن كانت أصابعه كاملة، هذا لا يمكن. ولا كذلك ولا ينبغي ولا يجوز لمن كانت أصابعه كاملة أن يعطيها قصاصا لمن كانت أصابعه ناقصة، لأن هذا الحق ليس له والأطراف ملك لله عز وجل. تكلمنا فيما سبق على مسألة التساوي في هذه، وجاء سؤال أنه لو كان أحد الناس بعين واحدة وعينه المطفأة نورها هي اليمنى، فذهب إلى صحيح العينين فقلع عينه اليمنى، فإذا كان كذلك فالجاني عينه اليمنى مقلوعة والصحيح المجني عليه قلعت عينه اليمنى، فلا يكون التساوي هنا، لكن يجب أن يدفع المقلوع العين المطفية عينه أن يدفع دية كاملة لصحيح العين. لما يدفع دية كاملة؟ لأن العضو إذا كان منفردا في جسد الإنسان، الأطراف إذا كانت واحدة ليست لها مثيل كالأنف فيها دية كاملة، أما والذكر فيه دية كاملة، أما ما كان مزدوج كاليدين والرجلين والأذنين ففي كل واحد نصف الدية. فإذا قلع الأعور عين من عينه صحيحة مماثلتها في الاسم، فهذا يقال ادفع عند الحنابلة، يجب عليك أن تدفع دية كاملة. فلو اعترض قال لا، الأصل فيما كان للإنسان فيه أكثر من عضو ففيه نصف الدية، فكيف تطالبوني بدية كاملة؟ يقال هذا قول الحنابلة ممن فردوا، يعني شاركهم بعض الأئمة في الدية، أما في القصاص فانفردوا به، فقالوا أنت أيها الأعمى لو قلعت عينه اليسرى ولم تبق من عينيك إلا اليسرى، ويقال له لا ينبغي لك أن تقتص منه لأنك ستؤدي إلى عماه فلا يبصر شيئا، فهذا ما يمكن يبصر، فيطلب من الأعمى أن يدفع دية كاملة، فيطلب من الصحيح أن يدفع دية كاملة لهذا الأعمى لأجل أن تسلم عينه، وإلا لو لا يقاد للصحيح ممن كانت إحدى عينيه مطفية وأراد القصاص من عينه الصحيح لا يمكن. أما الشافعية ويقولون لا يقتص منه، لأن الله عز وجل يقول العين بالعين وأطلق سبحانه، قالوا لا، أما عمل هذا صحيح، لكن بين الصحابة وأقروهم على ذلك أن المراد في من كانت له عينان، أما من كانت له عين واحدة فإنه يؤدي إلى عمى، وهذا حكم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وعمل ذلك بينهم فلم يجد لهم مخالف. طيب، إذا قطع الصحيح يد أشل عاجزة ما تعمل؟ هل يقاد منه؟ قال لا يقاد منه، لكن إذا رضي يقاد منه. إذا رضي الصحيح أن يقطع يد الأشل لأنه تعدى عليه فله ذلك بخلاف العين، وإذا دفع يدفع نصف دية. فإذا سأل طالب العلم قال لما فرقتم بين اليد والعين مع أن اليد للإنسان له يدان، وأجزتم أن يقتص الصحيح من الأشل إذا رضي لأنه تنازل دون حقه، وأبيتم ذلك في من كانت إحدى عينيه مطفية، ما الفرق؟ يجيب فرق يقنع به العقل ويقنع بها المسلم ويقول هذا مما يوافق كتاب الله. قالوا الفرق بينهما أن من كانت إحدى عينيه سليمة والأخرى مطفية فإنه يستطيع أن يقوم بعمل من كانت له عينان سليمتان يؤدي العمل تماما على وجهه. أما من كانت إحدى قالوا من كانت إحدى عينيه مطفية والأخرى سليمة قد يؤدي بعض العمل، وأما من قد يؤدي بعض العمل، أما من كانت يده شلاء والأخرى سليمة فإنه قد يعجز عن بعض العمل. فجعلوا من ذلك أن إحدى العينين إذا كانت مفقودة لا يقتص من الجاني إذا فقع المريض عين السليم المقابلة لعينه السليمة، ولهم مساجلات في هذا الموضع. بإذن الله إذا مر علينا سنقرأه. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أقل من ذلك لم يجد القصاص لأنها فوق حقه، وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه؟ مسموع هذا؟ مسموع القارئ أن يقرأ ولا يرفع الصوت؟ نعم اقرأ. قول. وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه؟ فيه وجهان. طيب، يعني قال إذا قلتم أن صحيح اليد له خمسة أصابع اعتدى عليه من له اعتدى على من له أربعة أصابع، قال ما يقتص لأن المماثلة معدومة وهذا أقل من حقه. قال فهل لو طالب الصحيح قال اقطعوا من ناقص الأصابع الأربع الأصابع الموجودة وادفعوا لي أرشا، لأن الأصابع لها حد وكل عضو له حد أو مفصل يجوز القصاص فيه، فالأصابع لها حد، قال اقطعوها وما بقي من الكف فأنا آخذ أرش هذه الزيادة التي حصلت لي لأنه قطعت يده من المفصل. قال إذا رضي بذلك تقطع أربع أصابعه، أما الأرش فلا يعطى، خلافا لبعض الحنابلة كأبي الخطاب. قالوا لأنه لا يجمع في حد من حدود الله بين قود يعني قصاص وبين دية، لابد يأخذ أحدهما إما الدية أو القصاص. أبو الخطاب يقول لا، هذا القصاص في الطرف جزء من الطرف وما بقي حق له أن يأخذ حقه. اسمعوا الكلام هذا في الكتاب. نعم اقرأ. وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه؟ فيه وجهان. وإن قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها أصبع شلاء وباقيها صحاح لم يجد أخذ الصحيحة بها، وفي القود من الأصابع الصحاح وجهان. بس اقرأ المتن يا إبراهيم. نعم. ولا عين صحيحة بقائمة ولا يؤخذ عين صحيحة بقائمة. عين صحيحة بقائمة، ما قال عين صحيحة بمخلوعة أو ذاهبة، قال قائمة يعني العين موجودة، وتلك العين موجودة، لكن هذه العين القائمة عند الجاني ما يبصر بها، المجني عليه يبصر بها، فإذا قلع عين المبصر فلا قصاص لأنه دون حقه. قال لما؟ هو لو كانت مقلوعة كانت واضحة ما في إشكال، وهو ذهب والتي لا إشكال فيها لم يأتي به، لأن هذا ما يعني لا يستحق أن يذكر لأنه معروف، إنما ذكر المسألة التي فيها شبهة. قال هذه عين قائمة جميلة ما يغطيها الإنسان لكن لا يرى بها، فلما لا تساويها بالصحيحة؟ قال لا، ما نساويها بالصحيحة، صحيحة يستفيد منها ويرى بها، وهذه لا يرى بها. نعم. ولا لسان ناطق بأخرس. قال هذا عنده لسان وهذا عنده لسان، لكن لو كان إحدى اللسانين مقطوع وقطع المقطوع لسانه لسان الصحيح هذا لا يقاد به لأنه دون حقه وفيه دية كاملة، لكن لو كان له لسان لكن لا يتكلم هل يقاد به؟ بعض الأئمة كالشافعية يقول نعم يقاد به. لما يقاد به؟ مع أننا اشترطنا أن من شروط القصاص في الطرف أن يستوي في الكمال والصحة، وهذه ليس صحيحة كتلك. قالوا لأن المرض ليس في اللسان، المرض في أصل اللسان مما يتعلق بأقصى الحلق أو غيره في عروق ليست مربوطة باللسان، فعدم النطق لا علاقة له باللسان لأن موضع النطق أو مصدره غير اللسان. فهذا إذا قطع الصحيح لسان الأخرس يقتص منه، والحنابل يقولون لا لا يقتص منه. نعم. ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين. لو خصي، الخصي كانوا يخصون الرجال لأجل أن يدعوهم هؤلاء سرات الناس وأثرياءهم أصحاب القصور، وكانوا يأتون بالخدم يشترونهم إما صغارا مخصيين أو يخصونهم وهم صغار لأجل أن يأمنوهم على النساء. ثم تطور فجاء وقت من الأوقات فكانوا يجعلونهم في المساجد لأجل فصل الحريم والنساء عن الرجال وغير ذلك. فلما كان فأراد أن يقول لو وجد خصي فقطع ذكر صحيح ما يقتص به. وكذا العنين، العنين من به مرض يعجز عن إتيان النساء. قال هذين المرضين لا يمكن أن يساوي ذكر الصحيح فلا يقتص منهما، بمعنى لو جنى هذا على ذاك ويقال له ادفع الدية الكاملة، لأنه لو اقتصينا منه لا لا لا لا أخذ المجني عليه دون حقه. نعم. ويحتمل أن يأخذ بهما إلا مارن الأشم الصحيح. ويحتمل أن يأخذ بهما، يعني في رواية يمكن العنين الصحيح يأخذ من العنين ويأخذ ذكر الخصي، الخصي قد يبقى له طرف ويقتص منه. قال فيه احتمال. قال إلا مارن، هذا الاستثناء من أي جملة؟ قال اشترط في قصاص الطرف أن يكون صحيحا كاملا، فلا تؤخذ كذا بكذا ولا كذا بكذا إلا في مارن الأنف. المارن يعني ما لان منه من الغضروف المتصل بالعظم. قال إلا مارن الأنف، فهذا لا يشترط فيه الصحة ولا الكمال. قال أما الصحة كالأخشم، الأخشم الذي لا يشم، والصحيح يشم، ولو قطع الصحيح مارنا من هو أخشم لا يكون فيه قصاص لأنه لا يساويه، إلا في هذه فإنه يساويه، يقتص من الصحيح لأجل هذا الأخشم. والمحتشف من كان فيه نتن أو رائحة، أو المحتشف الذي يكون فيه الذي يكون مثل الحشفة، الحشفة عند لغة الفلاحين بمعنى التمر الذي جف ويبس قبل إدراك نضجه، فمارن الأنف تصلب فلا يلين، لا يذهب كذا ولا يذهب كذا. لو قطع أنف الصحيح يقتص منه لأنه قال إلا مارن، ما يؤخذ الصحيح بالكامل إلا في هذه، قالوا لما استثنيتم المارن؟ مارن الأنف، لأن الأنف في اللغة يطلق على القصبة والغضروف الزائد، ولأجل أن تبين هذا الجزء من هذا الجزء سموا هذا مارن الذي يتحرك، وسموا أصله قصبة، ولو قطع المارن قال لا يقتص منه. لما قلتم يقتص منه وأنتم خالفتم الشرط الذي وضعتموه أنكم قلتم لا بد من استوائهما في الصحة والكمال؟ هذا غير صحيح. قالوا لا، لأن المرض الموجود في الأخشم ليس مرضا من أصل الأنف، إنما هو مرض يرجع إما إلى القلب أو الدماغ، لا علاقة له بالأنف. فالأنف سليم والمنظر كامل ففيه الزينة، فإذا قطع الأخشم مارن من هو صحيح أشم يقتص منه. نعم. وأذن السميع بأذن الأصم الأشلاء في أحد الوجهين، كذلك الأذن السميع بأذن الأصم، الأصم الذي لا يسمع والسميع الذي يسمع. ولو قطع السميع ولو قطع الأصم ولو قطع السميع أذن الأصم هل يقاد به؟ قطع اليمنى واليمنى، المجني عليه أذنه اليمنى صماء لا يسمع بها، أو كلاهما لا يسمع بها، فهل يقاد من الصحيح؟ قال نعم يقاد. فيقال كيف قلتم يقاد وأنتم اشترطتم التساوي في الصحة والكمال؟ فيقال له ما قيل في الأنف أن المرض الموجود في الأذن وهو الصمم لا علاقة له بالحاسة، فإن الحاسة موجودة، لكن السماع والطبل إنما يرجع إلى جهة أخرى غير الأذن. نعم. ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف. ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح، إذا رضي المجني عليه وهو صحيح العضو أن يقطع المعيب جاز له إذا أمن. لما قيدها بكلمة إذا أمن؟ لأنه كانوا يقولون أن من مات منه عضو فقطع لا يرقى الدم، ما ينقطع، لأنه ما في شيء يمسك هذا الدم، فلعله يموت من ذلك. قالوا لكن إذا أمن التعدي وعلم أن هذا العضو المريض لو قطع لا يسري الجرح إلى سائر البدن، فله أن يقتص منه إذا رضي المجني عليه، لأنه دون حقه وهو وافق على ذلك. اقرأ المتن. ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين، إذا رضي الصحيح أن يأخذ المعيب، فهل له أن يقول أدوني أرش النقص، يعني فارق النقص بين العضوين، عضوي صحيح وعضوه ناقص، فأنا طلبت القود من هذا الناقص، لكن ادفعوا لي، لأنه يقدر العضو وهو سليم ويقدر العضو وهو معيب، فالفرق بينهما يسمى أرش. هل يدفع الأرش للمجني عليه الصحيح؟ قال لا، إحدى الوجهين ما يدفع، لأنه لا يجمع بين قصاص ودية، والوجه الآخر يدفع له الأرش. نعم. وفي الآخر له دية الأصابع الناقصة ولا شيء له من أجل الشلل. واختار أبو الخطاب أن له أرش، أن له أرش كالشافعية، الشافعية يقولون له أرش. نعم. وإن اختلف في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله؟ فيه وجهان، الجاني والمجني عليه. المجني عليه أوليه، اختلفوا مع الجاني. الجاني يقول أنا قطعت يد من ليست يده سليمة، أو قطعت أذن من لا يسمع بأذنه، وقال لا أذنه سليمة، أو يده سليمة. واختلفوا ولا بينة، ما في بينة تثبت صدق أحدهما. وذهب عند القاضي يقبل قول من؟ قال تارة أخذوا بأنه يقبل قول المجني عليه أو وليه. لما قلتم أنه يقبل قولهما؟ قال لأن الأصل في الإنسان أنه خلق سليما وأعضاؤه سليمة، هذا الأصل. والعيب طارئ، فإذا ادعى الجاني أن فيه عيبا يثبت، وإلا الأصل السلامة، هذا واضح. والآخرون قالوا لا، يقبل قول الجاني. لما قلتم يقبل قول الجاني مع أنه مخالف للأصل؟ عرفنا معنى الأصل، لما يقبل قول الجاني؟ قال لأن الجاني تحمل ذمته أكثر مما يجب عليه دون بينة. كيف حملتموه؟ قال لأنه يقول هذا العضو ليس بكامل فلا يكون قصاص، وإن طلبتم الدية فهي دون الدية المعروفة أقل منها ذلك. والأصل براءة ذمتي حتى يثبت العكس، فلا تحملوني أكثر مما كذا. لكن القول الأول هو أسلم وهو الصحيح ولعله المذهب. نعم. مسألة. نعم. إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثيه وشفره فلا قود له حتى يتبين، لأن لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي. يعني الفقهاء رحمهم الله إما نوازل نزلت في أزمانهم فلا بد من إجابة هذه النازلة ووضع فتيا لها، وأحيانا يقدرون ذلك يفترضونه، فلعل هذه وقعت. قال إذا قطع الصحيح فرج خنثى مشكل، يعني إيه؟ بمعنى أن الناس أهل الطب وعائلة هذا الخنثى لم يصلوا بعد إلى نتيجة، أهو ذكر أم أنثى؟ له فرجان، وقطع الذكر والأنثيين وشفري المرأة، ما يقول شفر، اللغة الصحيحة شفر بالضم، أما الشفر فهي اللي يسموه الجفن الذي يغطي العين، هذا الجفن طرفه يسمى شفر، والشعر الذي فيه يسمى هدب وجمعه أهداب. فقال لو قطع هذه وهذه وهذه، فقام الخنثى قال أنا أطلب القصاص. قال ما يلبى قوله حالا، ينتظر به حتى يتبين، إذا كان صغير لما يكبر أو يتزوج أو يعرف حينئذ يستقر الأمر، لكن لا يعجل بالقصاص. وإن أصر ويعطى دية أحسن الأحوال ثم بعد ذلك يوقف الأمر. اسمعوا الآن القول. نعم. وإن طلب الدية وكان يرجى انكشاف حاله أعطي اليقين، وهو دية شفري امرأة وحكومة في الذكر والأنثيين. قال إذا كان يرجى كشف حاله يعطى اليقين، هذا مثل ميراث الحمل، يوم يموت الإنسان ويترك تركة وزوجته حامل، وأرادوا توزيع التركة وطلبوا التعجيل واتفقوا عليه قبل إيلاد المرأة، لأن الأصل انتظر حتى يولد ثم توزع التركة، واضطروا إلى تعجيل توزيع التركة ينظر إلى الحمل ويقدر ما هو اليقين في حقه، قد يكون توأم وقد يكون ذكر وقد يكون أنثى، فأصلح الأحوال إذا وجد البطن انتفخت غير الانتفاخ العادي ويقال أن هذا فيه توأم، فأيهما أحض أن يكون ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، هذا الاختلاف في مسألة أيهما أحق يرجع إلى بقية الورثة، لأنه إذا كان بعض الورثة موجودين قد يكون الأصلح في حق الانتظار أن تكون أنثى، وقد يكون الأصلح أن يكون ذكر، وقد يكون الأصلح أن يكون كذا. فهنا تكلم على الخنثى المشكل، قال وإن أصر على ذلك وطلب الدية أما القصاص فينتظر، وأما إذا طلب الدية فيعطى اليقين. كيف تعطوه اليقين؟ قال يقدر شفري المرأة فيها دية، وأما الذكر لأنه هو إما أن يكون ذكر أو أنثى، فلو أعطيناه قال يعطى شفري المرأة ويعطى كذلك حكومة بمعنى يقدروها، يقدروا ما يجب من مال في حق الذكر والأنثيين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا اثنان في ضرب رجل، فقطع الأول الأنملة العليا لأصبع في يد المجني عليه، وقطع الرجل الآخر الأنملة الوسطى في نفس الأصبع، فكيف يكون القصاص من الرجل الثاني؟ يختص للأول ثم يختص للثاني، يعني يقول في اثنين اعتدوا على واحد، واحد قطع الأنملة من إحدى أصابعه والثاني قضى على الوسطى وسطى الأنملة، قال كيف يقتص؟ يقتص للأول تقطع أنملته العليا يبقى الثاني ويؤخذ أنملته الوسطى، لكن لو عفى الأول قال أنا لا أطلب القصاص إنما يريد حكومة فيه، فالثاني ليس له حق في القصاص، إما أن ينتظر حتى تتفى الأولى أو يعطى حكومة كما أعطي الأول. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان على العين اليمنى قصاص والعين اليسرى لا يبصر فيها، فهل يعدل إلى الدية أم ماذا؟ أي هذا لابد من دية كاملة عند الحنابلة، يدفع دية، وكذا قوله عند المالكية يدفع فيه دية كاملة، لأنه حمى نفسه من العمى، فيدفع دية كاملة. نعم. رجل قدم من أبها يرغب العمرة وأراد مكة، فقيل له الرحلة إلى جدة وليست مكة، فعدل عن نيته واعتمر بعد 15 يوم من جدة، فهل عليه شيء؟ ما يقال عدل عن نيته، هذا إذا أحرم، إذا مر بالميقات ولم يحرم ما عليه شيء، لكن إذا مر بالميقات وهو مريد لمكة لا بد أن يحرم، هذا إذا سافر من المنطقة بعيدة عن الميقات قصده العمرة ما قصده شيء آخر، وهو لابد أن يمر على إحدى المواقيت، ولابد أن يقول لبيك اللهم لبيك ويدخل في العمرة، فإذا ذهب به إلى مكان آخر فيبقى في إحرامه ثم يأتي، أما إذا قبل أن يصل الميقات قال لا رغبة لي في العمرة الآن، أنا أذهب إلى المكان الذي تذهب إليه هذا المركوب، فإذا أحرم من جدة فلا بأس. نعم. شخص اعتمر ونسي أثناء طواف العمرة الهرولة ونسي كشف الكتف وتذكر ذلك في الشوط الرابع، فهل عليه شيء في ترك الهرولة والكشف؟ لا ما عليه شيء، يسنى ولو تعمد تركهما كذلك طوافه صحيح. نعم. رجل اغتصب مكاني في الصف كنت أصلي فيه، وذهبت للوضوء، وعندما عدت إليه أبى أن يقوم مع إني وضعت ما يشير فيه إليه فدعوت عليه، فهل عملي صحيح؟ لا، هي هذه ليست من حقوق الدنيا الذي نزع فيه ما تستحقه ففاتك منفعته، هذه مسائل الأجر فيها عند الله. فإن تنويت الصلاة ولو أبعدت عن ذلك ثبت الأجر. أما قضية لابد أن تسأل الأجر لا يصح إلا إذا ثبت في الموضع، هذه ما يكون ذا في حق الله عز وجل، الله أكرم من ذلك وأوسع للناس من أن يفعلوا ذلك. وما يفعله الجهال في تلك الصفوف من منازعات وتطويل وكذا لعدم معرفتهم بأحكام الله، وهؤلاء لو تعلموا ما حصل ذلك. من أراد الفضل فمنع منه فإن الله عز وجل عالم بما حصل له فيقبل منه، سواء في الصدقات أو في الصلوات أو غيرها، فلا يصح أن هذا يأتيه الشيطان فينفخ فيه فيعمل فيها مشاكل ومسائل ما تليق. نعم. رجل يسافر كثيرا لدول الخليج ويرغب في العمرة وهو في طريقه إلى السعودية، وقال في نفسي عندما أصل جدة وأفرغ الشحنة عند محطة الميزان في طريقي سوف أعتمر، وفعلا أتى بالعمرة عن طريق جدة بعد أن سلم البضاعة، فهل عليه شيء؟ لا لا، الإنسان قال قصده جدة، قصده العمرة، لكن معه بضاعة ينوي بها أن يقضيها شراء أو بيعا، فذهب إلى المكان فقال أذهب إلى المكان أول. هذا له الخياران، إما أن يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه فيقضي حاجته، أو ليس له ذلك، ليست العمرة القصد الأول، قصده الأول هذه البضاعة، فإذا انتهى منها يحرم من المكان الذي انتهى منه عمله إذا كان دون الميقات، بعد الميقات أو دون الميقات. نعم. رجل توفي وعنده 3 نساء، فهل الثلاثة يشتركوا في الثمين واحد؟ اي نعم، إذا كانوا أصحاب سدس في سدس ثمن فلهم الثمن واحد، وإذا كانوا أصحاب ربع يشتركون في الربع الواحد، ليست لكل واحد منهن ثمن، لا، ثمن واحد يشترك فيه أو ربع واحد يشترك فيه. نعم. رجل يستعمل الدخان فذهب البعض الصوفية فأمره أن يأتي ببعض ورق الشجر فتفل فيه ودعا عليه وأمره أن يستعمله بدلا عن الدخان فأقلع للتدخين، وقال الرجل ذاك رجل مبارك، فهل هذا صحيح الشرع؟ ما أدري، ما أفهمها. ذهب إلى بعض الناس، بلاش بعض الصوفية، قال له أنا أقرأ على هذه الشجرة وخذ منها وتفل عليها، هذا ما ينبغي، لأن يتفل عليها ويقول هذه الشجرة فعل كذا. في الغالب نسأل الله العافية السلامة ينفخ الشيطان في بعض الناس حين يرى تبجيل الناس له فيوهمونه أنه امرؤ فيه من الصفات ما يفوق الناس، فأنت تستحق التعظيم، وأكثر من يتولى هذه الولايات وهذه الأمور التي يسود فيها على الناس ويرغب أن الناس يمشون خلفه ويرغب أن الناس يخدمونه، هذا من نفخ الشيطان في الإنسان. وإلا كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم الناس له، ما يحب هذا، ويكره أن الناس يمشون يطؤون خلفه، اللهم صل عليه وسلم تسليما، مع أن تعظيمه وتوقيره من أوجب الواجبات على المؤمنين. فلا ينبغي لإنسان يقدم رجليه للتقبيل ويديه للتقبيل ويدع الناس يتبركون به، فإن هذا يوهمهم أكثر مما ينبغي، وأحيانا يفسد عقائدهم والعياذ بالله. نسأله سبحانه الاستقامة وأن يفطن الناس في ذلك، لأنه لا تعلم أيهم أقرب عند الله، هذا الرجل الذي له أسماء البالية أو ذاك المتزين بزي الكبار من حسن الثياب، ما تعرف أيهم أكرم عند الله. عامل الناس بخلق حسن وعامل الناس على أنهم كلهم عند الله درجة، لا تدري أن قد يكونوا أفضل منك، لكن لا يجوز لك أن تعتقد في أحد أنه ينفع أو يضر، ولا ينبغي لمسلم أن يرى أن فلان يعمل معه ما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا من حيث الصدقة والإحسان وتكريم ذي الشيبة الكبير، فهؤلاء يجب إكرامهم لأجل أنك تتقرب إلى الله لا إليهم، لكن هؤلاء يتقربون إلى الذوات، يطلبون دعاءهم، يطلبون كذا، يطلبون كذا، ويتفطن المرء لا يفعل ذلك. أقول هل كلام لأن من خرج عن هذه البقعة المباركة يرى فيها من أعاجيب الأمور عند بعض الناس، يرى بعض الناس كيف يحاول أن يسيطر بحالة خلقها من حوله بعض مريديه أو غيرهم، فيهم الناس أنه يقرب إلى الله وأنه ينفع وأنه كذا. ولا ينبغي لمسلم، المسلم عزيز لا يذل إلا لله وحده ولا يطلب إلا من الله وحده. هذا الكلام قد بعضكم يعرفه كثير فلا يمل منه، لأن بعض السامعين قد لا يعرفونه، فبعض الناس، فالمؤمن لا يذل نفسه إلا لله عز وجل، ولا ينبغي أنه يخدم مخلوقا إلا لأجل أن يتقرب إلى الله عز وجل ممن يرى أن هذا المخدوم يستحق الخدمة لضعفه وفقره وحالته. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منا إعانة الأعمى وإعانة الضال وإعانة الأخرق والصدقة على المسلمين، فهذا نوع من الصدقة والإحسان إليهم. أما أنك تسعى إلى من يحب أن الناس يخدمونه فلا تزيده طغيانا، ولا ينبغي لك أن تذل نفسك لغير الله، فإن العزة بيده سبحانه، هو الذي يعز وهو الذي يذل. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله.